حسب الراعي الذي يرعاها. الزوج أو الأب مثلا أو الابن، المهم الشخص الذي له ولاية عليها. فأصل الحضور يحتاج إلى نظر، والهيئة التي تكون عليها المرأة تحتاج أيضا إلى نظر، والوقت الذي تقضيه المرأة يحتاج إلى نظر، والحالة التي ستكون عليها إذا اجتمعت مع النساء أيضا تحتاج إلى نظر. وجميع هذه الأمور الأربعة الأساس فيها أن المرأة تتقيد بالأمور الشرعية من جهة، وأن وليها يكون رقيبا عليها. فمثلا المرأة تخرج من البيت تحضر زواج وتتزين وتذهب هناك وتعمل في الاجتماع ما حرم الله، وتبقى إلى آخر الليل، بعضهن ما تخرج من البيت إلا عند أذان الفجر، وقد يكون السائق هو الذي ينتظرها عند الباب. فالمقصود أن فيه إهمال من الأولياء من جهة، وفيه إهمال من المرأة لنفسها من جهة ثانية، وفيه إهمال وعدم مبالاة من الجهة التي تقيم حفل الزواج. والمفروض أن الجهة التي تقيم حفل الزواج أنها تشترط شروطا على من يحضر من النساء، أنهن يتقيدن بالآداب الشرعية. فإذا حصل تعاون من هذه الجهات، من ولي المرأة ومن المرأة ومن الجهة التي تقيم هذا الحفل، إذا حصل تعاون من هذه الجهات الثلاث وتقيد بالأمور المشروعة، ولا تبقى المرأة أيضا وقتا طويلا، بل مثلا الجهة التي تقيم الحفل تقيمه مثلا ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك تنهيه. بهذه الطريقة يقل الفساد كثيرا وتقل المشاكل، تقل المشاكل بين الزوج وبين زوجته أو بين الأب وابنته، لأن بعض البنات مثلا تحرص على الحضور ولم تكن متزوجة. وقد قال لي، سألني شخص قال عندي زوجة كلما سمعت بزواج ذهبت إليه وتفرض علي أنه لا بد أن تذهب وأن تبقى إلى الوقت الذي تريد، ويقول إن معها 7 أولاد، ولما يئست من علاجها ووجدت أنها لم تمتنع فقد طلقتها وجعلتها تذهب إلى أهلها وأخذت أولادي 7 وقد أتى بهم إلي ورأيتهم وهم صغار. فتكون هذه مشكلة من المشاكل، بمعنى استمراء المرأة للحضور الذي ليس بمشروع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: ما حكم استخدام الساعات والميداليات والكبكات التي تكون من الذهب؟ الجواب: استعمال النساء لها ليس فيه شيء، وأما استعمال الرجال لها فلا يجوز. نعم.